بل يركض على رجليه. أتعرفون لماذا؟ لأن هناك منكرا قد أصاب الناس ووقعوا فيه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم ما لي أراكم لا تصلون، يا قوم ما لي أراكم تأكلون الربا وتنتهكون الحرمات، يا قوم ما لي أراكم تعرضون عن الذكر وعن الأذان والصلاة، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم بعد بنصائح قتلوه، قتلوه لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وبعض الأحيان يضرب، وبعض الأحيان يقتل الدعاة، وبعض الأحيان يسفهون، وبعض الأحيان يشكرون، والداعية لا يبالي بالعواقب، إنما يبالي هل أمر بمعروف أو نهى عن منكر. فلما قتل انظر ماذا حصل له، بعثه الله فماذا قال؟ قال يا ليت قومي يعلمون. لا زال يفكر في قومه ولا زال يهتم بهمهم، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليتهم يعلمون بالمغفرة وبالإكرام فيؤمنوا مثل ما آمنت ويسلموا كما أسلمت ويستجيبوا لله كما استجبت. لا زال يفكر في قومه وإن قتلوه. إن كثيرا من الناس في هذا الزمان إن قلت له يا فلان أراك رجلا صالحا لكنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، يقول السلامة السلامة، السلامة السلامة، ولا خير من العافية. أجلس في البيت أكل وأشرب وأصلي وأسجد وأركع والحمد لله على العافية. انظروا يا عباد الله إلى منهج سلفنا الصالح كيف كانوا يعيشون ولمن كانوا يعيشون. إن قدوتهم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نبر الله امرأ سمع مني مقالة حديثا واحدا قال فبلغه، وفي رواية سمع مقالتي فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لعل الذي تخبره وتعلمه وتدعوه إلى الله يكون أوعى منك ويكون أفهم منك ويستجيب أكثر منك. هذا الخرقي رحمه الله صاحب متن المغني الذي يقرأه كثير من طلبة العلم، وأين هم عنه؟ هذا الرجل أتعرف كيف مات؟ بمنكر أنكره في دمشق فضربه الناس فقتلوه، هكذا كانت موتته. وهذا أبو بكر النابلسي أحد العلماء رحمه الله، أتاه الزنادقة والظلمة في عصره، الحكام استدعوه فقالوا له سمعنا أنك تقول، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، كان يصدع بالحق ويصدع بما يؤمر ويعرض عن المشركين. فقيل له سمعنا أنك تقول من كان له 10 أسهم فليضرب النصارى 9 ويضربنا 1، أصحيح ما يقال عنك؟ قال لا والله غير صحيح، لم أقل هذا. قال ماذا قلت؟ قال قلت من كان عنده 10 أسهم فليضرب النصارى 1 وليضربكم 9 أسهم ولم يخف في الله لومة لائم. فجيء بيهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين، وصلب هذا الرجل، علق على خشب أمام الناس، وأمر اليهودي بسلخه وهو حي، فأخذ يقطع من جلده وهو حي، قطع رأسه، بدأ يسلخ الجلد من رأسه وهو حي، ثم من وجهه وهو حي، حتى وصل إلى صدره، فرأى لحاله ذلك اليهودي، وكان هذا الإمام يقرأ وهو يسلخ، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فرأى اليهودي لحاله فطعنه بخنجر في قلبه فمات. تعرف لما؟ لكلمة حق قالها، لأمر بالمعروف ولنهي عن المنكر. ألا يا من يؤثرون السلامة ويا من يريدون العافية، أتعرف ما مصير أولئك؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ألا يا من يخاف أنه إن أمر بالمعروف على وظيفته، ألا تعلم أن رب الأرض والسماء قد قدر لكل نفس رزقها؟ ما من نفس منفوسة تموت حتى تبلغ أجلها ورزقها، لا ينقص من أحد حبة ولا درهم ولا دينار ولا فلس واحد. اسمع إلى محمد الحبلي الإمام القاضي عليه رحمة الله، جاءه الأمير فقال له إن الناس غدا سيفطرون في ليلة الثلاثين من رمضان. قال إن الناس غدا سيفطرون. فقال محمد الإمام الحبلي رحمة الله عليه، قال لم نرى الهلال. قال ولكن المنصور كتب إلينا أن نفطر غدا وتقوم تصلي بالناس. قال لم نرى الهلال، وديني ومبدئي وعقيدتي هو حديث رسول الله، صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. وكانوا يسيرون على الحساب. فلما كان الصباح أمره فما خرج، ودعوه فلم يخرج إلى الناس. فأخذ الأمير أحد الناس فصلى بهم وكتب إلى المنصور أن فلان فعل كذا وكذا وحرض الناس. فجاء المنصور بهذا الرجل ووقف أمامه فقال له تنصر واعف عنك، اعتذر واعف عنك. قال لا والله لا اعتذر. فصلبه المنصور فأخذه العطش والناس ينظرون ولا يستطيع واحد أن يقترب منه، فأحرقته الشمس وهو يتعذب ويستغيث بالماء ولم يغاث حتى مات هلكا من الجوع والعطش أمام الناس مصلوبا معلقا. قال أبو بكر رضي الله عنه، قال يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، والظلم درجات، علاه الشرك بالله فتارك الصلاة ظالم، ومن يأتي العرافين والكهل ظالم، وآكل الربا وهي من المعاصي ظالم، والزاني ظالم، وآخذ الرشوة ظالم، والمجاهر بالفسق والمعاصي ظالم. إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والحديث صحيح موقوف وهو في حكم الرفع. عباد الله، نعم والله إن حكم الله في هذه الأمة هو في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس لنفسها إنما هي للناس. لما؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هي خيرية هذه الأمة وأفضليتها بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يشبه شيخ الإسلام ابن تيمية أولئك الذين يتخلفون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثارا للسلامة، يشبههم بالمنافقين. يقول فهو كما قال الله في المنافقين، ومنهم من يقول دلي، أتعرف لما؟ يقول دلي ولا تفتني، أخاف الفتنة، أخاف الضرب، أخاف الشتم، لا تتمنوا لقاء العدو، ويعتذر بتلك الأعذار. يشبه شيخ الإسلام بالمنافقين. قال الله جل وعلا ومنهم من يقول دلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. أي فتنة أكبر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أي فتنة أعظم من الجهاد باللسان والسنان؟ أي فتنة أعظم من ترك جزء من الدين وشعيرة من أعظم شعائره؟ عباد الله، من الناس من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة العلم وطلب العلم، حتى أصبح عالما، حتى أصبح شيخا، وكأنه غفل أو عفوا يتغافل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو ذكرته بها لصد عنها صدودا. ولا تأول لها تأويلا ولا اعتذر لها واختلق لها الأعذار. ولو قلت له أن أقل العلم الواجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي آية تعلمها فتبلغها، أو حديثا نظر الله امرئا سمع مني مقاله فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فأقل العلم حديث أو آية تبلغها في الناس لا اعتذر بأعذار وتوهم توهمات وتأول تأولات، فجلس ونكص وتخلف مع الخالفين وقعد مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. بل لا يرضى بهذا، بل يثبط الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن قام قائم منهم قال هذا جاهل، وإن تكلم أحدهم قال طلب العلم ثم ادعو إلى الله، وإن تصدى أحدهم فقال أنت فيك كذا وكذا. فلا هو الذي أمر بالمعروف، ولا هو الذي نهى عن المنكر، ولا هو الذي ترك غيره يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ولا بد للداعية من ثلاثة أمور أولاها العلم، فلا تدعو إلى الله بمسألة إلا وأنت تعلمها، ولا يشترط أن تصير عالما، بل في كل مسألة تأمر فيها وتنهى عنها لا بد أن يكون لك فيها علم. ثانيا الرفق والتدرج والبدء بالأهم ثم المهم. ثالثا الحلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا يا رسول الله غليظ القلب لانفضوا من حولك، فعليك بالشفقة على الناس واللين معهم، لكن إياك والقعود والنكوص عن هذه الشعيرة ولنحيها فينا جميعا، ليقوم كل منا مع أخيه اثنان أو ثلاثة يتجولون في الأسواق أو في المنتديات أو في الديوانيات أو المجالس أو في النوادي، كل ثلاثة أو أربعة يتجولون في الناس يهدونهم الأشرطة والكتيبات ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويصلونهم ويعظونهم. نعم يا عباد الله، هكذا نحيي هذه الشعيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول هذا القول، أقم الصلاة. والآن مع مادة هذا الشريط الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معنا في هذه الخطبة عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وأصل من أصولهم، وهو أثر من القرآن الكريم ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في خير الناس بعد الأنبياء والرسل، في من هم أشرف من وطئت أقدامهم على الثرى بعد الأنبياء والمرسلين،